قوله وحكم، أي حقيق بإفراد الله وليا وحكم، أي فلا تتحاكم لغير الله، فإن التحاكم إلى غير الله كفر بالربوبية وكفر بالإلهية وكفر بالأسماء والصفات أيضا. إذا لو أثبتوا هذا الاسم لله فإن الله هو الحكم لتحاكموا إليه، حينئذ كفروا بجميع أنواع التوحيد. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، أي نصيرا ومعينا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي بمعنى الابتغاء بمعنى الطلب، أبتغي بمعنى أطلب، أي أفغير الله أبتغي حكما أي قاضية يحكم بيني وبينكم، فليس لأحد أن يتعدى حكم الله أو يتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل من حكم الله جل وعلا. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، حصر التحاكم إلى لغير الله كفر بالله جل وعلا. وإذا قلنا فالتحاكم لغير الله كفر، أي المراد التشريك، بحيث أن يستبدلون شرع الله بغيره فيلغون حكم قطع اليد والحكم على السارق والحكم على الزاني، ويعتابون عن ذلك بأنظمة، إما بعقوبة مالية أو بسجن أو بغير ذلك. فإن بعض المنحرفين عن شرع الله لا يقيمون الحدود حين التراضي ولو باستكمال الشهود، فلو شهد أربعة على هذا الزاني المحصن أن النيل في المكحلة ما أقاموا الحد، حيث يقولون للمرأة أنت راضية؟ فإن كانت راضية سقط الحد، فيجعلون الرضا علامة على السقوط وتغيير شرع الله، فيعاقبون هذا الرجل بعقوبة مالية، إذا كانت المرأة رافضة تتقاضى عقوبة مالية، وإذا كانت موافقة يكون الأمر فقط مع الزاني لمع المزني بها، يعتبرون عن ذلك بالسجن. والأمر أكبر من ذلك، حين يتحاكمون إلى أنظمة ومواثيق هيئة الأمم لإبطال الجهاد وإبطال شرع الله بكلية، كما هو واقع كثير من المجتمعات الجاهلية في هذا العصر، فإن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، وهذا المشرع يقول الحكم لي، يشرع للناس في الضحى وينسخ في المساء، فلا يتحاكمون إلى شرع الله لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في الشؤون الإدارية ولا في غيرها. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر هنا عرف بالألف واللام، فلا يحتمل حينئذ إلا الأكبر. وقد روى عبد الرزاق عن نعمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي كفر، أي أن الآية على إطلاقها، فإن الحاكم بغير شرع الله كافر بترك الحكم بما أنزل الله، وكافر بالتشريع، وكافر بالحكم بهذا التشريع، وكفره بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حيث يعتاب عن شرع الله بالقوانين الوضعية وآراء اليهود والنصارى. ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى مراتب. المرتبة الأولى أن يعتقد أن حكم القانون أقوى من حكم الله، أو أن يجحد حكم الله، هذا كافر بالإجماع، حتى المرجئة يوافقون على هذا الكفر. ولكن حصل الكفر بهذا هو مذهب غلاة الجاهلية والمرجئة. النوع الثاني أن يستحل ذلك، وهذا كسابقه كفر حتى عند المرجئة وكفر بالإجماع. الأمر الثالث أن يقاتل على هذا الأمر، أي أن يحكم بغير شرع الله ويقاتل على هذا الأمر، فهذا كفر أكبر. ويوافق على هذا الكفر بعض طوائف أهل الإرجاء، لأن القتال يقولون علامة على الاستحلال. القسم الرابع أن يحكم بغير شرع الله مع اعتقاده أن شرع الله أفضل وأن حكم الله أفضل، ولكن لشهوة غلبته، فحينئذ نحى شرع الله إما موافقة لداعي الهوى والشيطان، أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك. وحينئذ يلغي شرع الله، يعطل الجهاد ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني، ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشؤون الإدارية والاقتصادية، يجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبهها، ويلغون التحاكم في شؤون العمل والعمال إلى شرع الله، ويجعل التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده. هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق والإمام بن حزم والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان لعموم قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والمروي عن ابن عباس كفر دون كفر هذا لا يصح عنه، رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجير ضعيف وعفى واحمد ويحيى وطوائف، وقد خلف في الاسناد، فرواه عبد الله بن طاووس عن ابيه بغير ما رواه هشام، وعبد الله بن طاووس اوثق من هشام، فروايه هشام منكره لا يحتج بها. على ان لو صح هذا الاثر قد نزله جماعه من اهل العلم على قضايا خاصه ليست في قضايا التشريع وليست في قضايا الاستبدال، انما هي في بعض قضايا ترك لدافع الهوى لا في قضايا التشريع، لان التشريع بحد ذاته كفر، وهذا النوع ينازع فيه كثير من المتاخرين ويقول كفر دون كفر، ويجعلون هذا القول اي انه كفر من اقوال الخوارج، ويحامون عن الحكام المشرعين ويعذرون عنهم بما لا يعذرون عن اهل العلم وعن حماة التوحيد. ولهذا اسباب منها قد يكون الدافع هو الهوى والشيطان، الامر الثاني قد يكون الدافع هو الجهل بحقيقة المسألة وعدم تصورها على الوجه الاكمل، ومنها قد يكون الدافع هو الارجاء، فان بعض الطوائف المنحرفة عن شرع الله لا تكفر بترك جنس العمل مطلقا، وهذا مذهب غلاة الجهمية والمرجئة. ومنها قد يكون الدافع هو التأويل، اي انهم متأولون في هذه القضية، هذا الذي بلغ او وصل اليه علمهم واجتهادهم، فحينئذ يعذرون بذلك اذا كان عن محض اجتهاد وعن محض تأويل، ولكن ليس لهم حق رمي الاخرين بمذهب الخوارج، وهم معتصمون بكتاب الله وبالاجماع المنقول عن اكابر اهل العلم. والحديث عن هذه القضية يطول ذكره، وقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين وعن المنافقين، قال تعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله جل وعلا نفى الإيمان عمن دعي إلى التحاكم إلى شرع الله فأبى، ووضح ذلك قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لأنما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حين نفى الله جل وعلا الفلاح عن المنافقين الذين يتحاكمون لغير شرعه ويأبون التحاكم لشرع الله أثبت الفلاح. نسمع داعي الله يدعو الإمام إلى التوحيد والتحاكم لشرعه فقال سمعنا وأطعنا، هل يضربون لشرع الله جل على الأمثال. قال المؤلف فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته، أي فمن حكم بغير شرع الله فقد أشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا يؤيد كلام المؤلف أن من عدل به غيره بالتحاكم إلى غير شرعه فقد أشرك في الإلهية، لأن الله قال ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم الحاكم والمشرك في حكم الله مشركا، وأي شرك أعظم من شرك المشرعين في هذا العصر حين يبطلون شرع الله ولا يكتفون بذلك، يعتبون عن ذلك بأراني يهود النصارى والعلمانيين ولا يكتفون بذلك، يحكمون على الشرع في المجتمعات الإسلامية ولا يكتفون بذلك، يحمون هذه القوانين ولا يكتفون بذلك، يبطشون ويقتلون لمن ناصحهم أو تعرض لقوانينهم وأنظمتهم الجاهلية. نقف عند قول المؤلف رحمه الله في توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، ونكمل إن شاء الله فيما بعد، والله أعلم. معنى قول الله جل وعلا ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، الظلم الأكبر والفسق الأكبر والكفر الأكبر. في صورة ذكرها أهل العلم رحمه تعالى أن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، وهي ما إذا غلبته شهوته وحاب قريبه فترك حكم الله في هذه القضية وتبع هواه، ولم يعتض عن حكم الله بغير حكمه، ولم يشرع بحيث يلغي حكم الله ويضع عنه غيره. هذه الصورة ذكرها أكثر أهل العلم فجعلوها من الكفر الأصغر، وجعلوها من الفسق الأصغر ومن الظلم الأصغر. وبعض أهل العلم نازع في هذه القضية، يقول حتى هذه القضية لمن داخل في التحاكم فهي من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا يقول من لم يحكم ينزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا حكم بغير شرع الله أيا كان دافعه وهواه وأهدافه وغاياته ووسائله. وقول الأكثر أنه لا يقول أحد الشرك الأكبر. بعض الناس يقول أنتم تفرقون بين المسألة ومسألتين، نقول نحن لا نفرق بين المسألة ومسألتين في قضايا التشريع. فلو أن شخصا ترك شرع الله في مسألة واحدة وشرع للناس عن حد الزنا السجن والغرامة وجعل هذا شرعا وحكم بكل شرع الله في القضايا الأخرى، نقول أن هذا مرتد عن الدين، لأن هذا في قضايا التشريع ولا نفرق بين المسألة ومسألتين في قضايا التشريع، وإنما قضايا الترك التي فرق فيها جماعات من أهل العلم رحمه الله تعالى، مع أن المسألة تحتاج إلى تأمل ولا بحث أكثر. نعم. وما يمكن أن نقول إنها من باب المعاصي لأنه هو غير معصوم الله، وإنما فقط أخذ الحق الذي مترتب على حكم الله وأعطاه الغير. حقيقة أنه الآن لما ترك حكم الله وأعطى الغير ما لا يستحق فهو في الحقيقة حكم بغير شرع الله حين أعطى الآخر ما لا يستحق، ولكن لا شك أن هذا المأخذ هو مأخذ الأكثرين حين قالوا بأنه ليس كفرا أكبر، قالوا أنه هنا ما حكم بغير شرع الله إنما ترك الحكم في مسألة ويعتقد أن حكم الله أكمل وأفضل، ولكن غلبه هواه وشهوته في هذه القضية الجزئية فمال مع قريبه أو مع أخيه أو مع أبيه أو مع ابنه، ولم يغير شرع الله ولم يتحاكم إلى شرع الله مع أنه قد يكون خائفا وجلا من الله جل وعلا. يتنازل بين الأمرين. الأخ يقول على قول صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها، كيف يجمع الصحابة رضي الله عنهم في حد من حدود الله؟ المخزومية حين سرقت وشغل أمرها جماعات من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا من يقدر على أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون أن الشفاعة في مثل هذا جائزة، فقال يقدر على ذلك إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حده وهو أسامة ابن زيد. فذهب أسامة يطلب الشفاعة، لا يريد الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما ظن أنه الشفاعة تجوز مثل هذا. وحين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادل فيما بعد، بل وقف عند حكم الله وقال سمعا وطاعة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا تنفع فيه الشفاعة، وأن مثل هذه الأمور إذا بلغت السلطان فالشفاعة فيها غير مقبولة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن هذا الأمر، أي أن عدم قبول شفاعتكم، ليس لأجل هذه المرأة أننا تستحق الشفاعة عن الآن، بل لو كان الأمر في من هو أكبر منها وأعلى من قدرها، فإن الشفاعة لا تجوز لا للصغير ولا للكبير المعظم. قال وأيم الله، وحديث الصحيحين، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي لما تنزلت عن ترك الحكم من أجل فاطمة. هذا ليس فيه تحاكم لغير شرع الله، إنما رفع الأمر لمن له الأمر، رفع الأمر لمن له الأمر وأراد يشفع عند صاحب الشأن، فامتنع أن يتسلم من هذا الأمر لا تنفع فيه الشفاعة، وأمر بقطع يدها. نظام العمل والعمال أشرت ما سبق إلى كثير من قضايا، قلت في كثير من القضايا أن بعض القضايا من الشؤون الإدارية التي لا تسير الأمور إلا بها، فليست كفرة، وليس كل نظام كفرة، وليس كل تنظيم كفرة، فإن بعض الأنظمة فيها مصلحة للأمة، كنظام الإشارات في الطرق مثلا، هذا في مصلحة للأمة، فليس تشريعا وليس مخالفا لشرع الله ولا معصية لله جل وعلا. فنظام العمل والعمال في بعض القضايا التي ينظمونها توافق الشرع ولا تخالفه، فلا من مسألة من المسائل إلا ومردها للشرع، ولكن وافق الشرع في ذلك، وهم غير قاصدين طبعا موافقة الشرع، إنما وافق الشرع من باب الموافقة. وفي بعض القضايا حين كانت أصولهم متمشية على أنظمة البريطانية أو غيرها والفرنسية، كانت هذا النظام مخالف لشرع الله وفيه ظلم لكثير العامل أو للعامل. فبعض الأنظمة أنظمة كفرية في الجملة، صرف النظر عن تحقيق المناط في جزئياتها، وعلى أنني فيما سبق حين أقول إن هذه المسألة كفر أفرق بين النوع وبين العين، فنقول بأن النوع كفر، ولكن العين لا يكفر المرء إلا بعد إقامة الحجة عليه، فقد يكون جاهلا وقد يكون متأولا وقد يكون مخطئا أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع من التكفير. فينبغي أن نفهم أنه ليس كل نظام كفرة، فبعض الأنظمة الأمة بحاجة إليها، ولكن داخل في عموم الشرع المتحاكم إليه، فلا يحق للجهات أن تقول هذه المسألة من الأمور الدنيوية التي نتحاكم بها إلى غير شرع الله، لأن قد يجب رد كل شيء إلى شرع الله. فإن تنزعتم في شيء نكرة في سياق الشرع تفيد العموم، سواء كانت من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، فردوه إلى الله. إذن يجب رد كل مسألة إلى شرع الله، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولأن على المذهب هو مذهب العلمانية الذين يفصلون الدين عن الحياة، ويقولون الدين صلة بين العبد وبين ربه، لذلك المسجد وبيته، والحياة شيء آخر، للناس يشرعوا ويسن الأنظمة ويسوس الناس بهذه النظم دون تعرض لأهل الدين لهذه القضايا، لأن هذه القضايا ليست من شأنهم وليست من اختصاصهم، فالدين شيء والسياسة شيء آخر. نسأل الله السلامة.